في العاطفة، في العقائد، في الأخلاق، في الأعمال، وهو عبارة عن العداوة والمحبة والصداقة. أكو بين العدو وبين الصديق تضاد. كل واحد من عندنا الآن عنده أصدقاء وعنده أعداء. ما كل الناس يكون أصدقاء هذا غير معقول. حتى من أكو واحد يعاديك، لو بعقائدك، لو بأخلاقك، لو بأعمالك، لو بسلوكك، أكو واحد يعاديك وأكو واحد يصادقك، صديقك. هذه الليالي الثلاثة، ليالي القدر، ليالي الثلاث، نريد أن نعرف من هو أعدى عدوي ومن هو أصدق صديقي. الليلة الأولى، هذه الليلة، سأعرف عدو من أعدائي خطر خطر خطر جدا، وهو خارج عني، مترصد لي 24 ساعة، جالس لي في صراط مستقيم، أنا في صراط أمير المؤمنين، وهذا عدوي جالس لي يعاديني، عنده وسائل، عنده آليات، عنده حزب، عنده جنود، عنده أنصار، كلهم مجتمعين ويعادوني. أريد أعرف عدوي من الليلة، وكيف أتخلص من هذا العدو، هذا العدو الذي قبل ولادتي وقبل آلاف السنين، هذا العدو كان عدوي، والآن وغدا وإلى أن يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام هو عدو البشرية، هو عدو الإنسان. أريد أعرفه، من أعرفه؟ من القرآن والأحاديث الشريفة. ثم كيف أتخلص من هذا العدو؟ لماذا؟ لأنه كثير من عندنا في غفلة. الإمام الصادق يقول هذا عدوكم حي، فإذا كان هذا العدو حيا ويعاديكم ليل ونهار، فلماذا الغفلة؟ ليش غافلين يا عباد الله؟ لماذا تغفلون عن هذا العدو؟ كيف نتخلص من هذا العدو الشرس المتغطرس البغيض، حقود، حقير، رذيل، عدو أصلا ما إلى مثيل ولا له نظير. فالعدو خطر جدا، شرس، هذا عدوي وأنا غافل عنه. الليلة ليلة الصلح مع الله، الليلة ليلة الصداقة مع الله، أريد أتخلص من هذا العدو. الليلة الثانية، قدر الثانية إن شاء الله، عدو ثاني أكو، هم خطر، يخوف، خطر خطر جدا، وذول اثنيناتهم مشاهدين متآمرين علي، اثنين عدو خطرين واثنيناتهم متآمرين علي حتى يهلكوني، حتى يجعلوني أشقى الأشقياء، حتى يجعل الإنسان شقيا من أهل النار، أما الذين شقوا ففي النار. اثنين أعداء يريدون يطيحون حظ الإنسان، يطيحون حظ الإنسان ويجعلوه في أسفل السافلين. هذا الإنسان العظيم، هذا الذي خلقه الله في أحسن تقويم، هذا الإنسان أنا وأنت نفخت فيه من روحي، روح الله فينا، الآن روح الله فينا، لكن خلى عدو حكم تقتضت. هاي العداوة من بدأت؟ بداية هذه العداوة من بداية الخلقة. الله سبحانه وتعالى، قصة مفصلة، ماكو مجال، وإلا كنت أتحدث لكم عن هذه القصة، قصة جميلة جدا في خلقة آدم وعدو آدم، آدم وبني آدم وعدو آدم وبني آدم، يعني إحنا أبناء آدم، أبناء آدم وحواء عدونا. فالقصة مفصلة جميلة جدا، حوار جميل، إلا أنه الوقت لا يسع. أشير فقط، الله سبحانه وتعالى كان الجن في الأرض وأفسدوا، الله أمر الملائكة أن حاربوا هؤلاء الجن واقضوا عليهم لأن هؤلاء من المفسدين، وكان مرجعهم إبليس اللعين، كان مرجع الجن في الأرض. فنزلت الملائكة مع جبرائيل وحاربت الجن وتغلبت على الجن وأخذوا إبليس أسيرا. لماذا؟ لأنه كان عالما، كان عالمهم مرجعهم. فقال يا رب نقتله أو كرامة لعلمه ماذا نفعل؟ قال جيبوا فوق أسير، فأخذ أسير إلى السماء. هذه بعض الروايات تشير إلى بداية خلقة آدم وكيف كان. لما صعد وكان عالما أراد أن يصل إلى العلم الخاص، لأنه لله علما خاص مكنون لا يعلمه إلا هو في لوح المحفوظ. فأراد إبليس أن يصعد إلى اللوح المحفوظ ليرى شكو ماكو. الله منعه، عبد الله عبادة في ركعة واحدة. أمير المؤمنين يقول لا ندري 6000 سنة عبد الله في ركعة أو في سجدة، لا ندري من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة، ما ندري، لأنه سنين الآخرة كل يوم 1000 سنة مما تعدون. ف6000 سنة عبد الله حتى شنو؟ حتى يوصل لذاك العلم. الله اقتضت حكمته لأنه كان منافق. الملائكة ما يدرون إبليس شنو جنسه، ماهيته، حقيقته. كان منافق يعبد الله حتى يصل، لا يعبده الله مخلصا خالصا، إنما أراد أن يصل إلى ذلك العلم فنافق في عبادته. وكان معلما للملائكة حتى وصل أنه اشتهر بين الملائكة طاووس الملائكة، باعتبار رأوه جميل جدا فشبهوه بالطاووس واعتبروه لهم طاووسا، طاووس الملائكة. حينئذ الشيطان إبليس قبل أن يكون شيطانا، بعد ما صار شيطان يعني تمرد، شيطان يعني تمرد عن أمر الله، لا، بعد إبليس محترم معزز عند الملائكة. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، من طين، من ماء، من الأرض. قصة مفصلة كيفية خلقة آدم. على كل حال خلق آدم وأمر الملائكة ومنهم إبليس لأنه كان ضمن الملائكة، فأمر الجميع أن يتعظموا، يعظموا آدم. ليش؟ لأنه أصبح آدم عالم، فعلمه الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فصار عالم. من وقر عالما فقد وقر ربه. لذا أمر الملائكة أن يسجدوا، أن يتواضعوا لآدم. كلهم تواضعوا، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أنا خير، صار حوار بينه وبين رب العالمين، قال أنا خير، أنا أفضل من آدم، آدم خلقته من تراب وأنا خلقتني من نار، والنار أفضل من التراب، النار لا أقل به نور، التراب يمشون عليه، شنو قيمة التراب؟ إنما هو تحت الأقدام، أما النار لا أقل به دفء، به نور، به فائدة. هكذا استدل جهلا، جهل مركب. فلذا الله سبحانه وتعالى قال اخرج، كان بالجنة وآدم بالجنة وخلق من طينة آدم حواء، ذول ثلاثة كانوا بالجنة مع الملائكة. لما أمر ولم يسجد قال اخرج فإنك ملعون، فإنك رجيم. رجيم يعني ملعون، يعني مطرود عن رحمة الله، فطرده فصار شيطانا. شيطان يعني المطرود عن رحمة الله، الذي يكون متمردا على أمر الله وهو شيطان. قال أخرج. لما طلع قال يا رب أريد أجرتي، لأنه عبدتك وإنك لا تضيع عبادة العابد، أريد أجرتي. أجرتك ماذا؟ قال أريد حاجتين، واحدة أنه أسلط على بني آدم، والثانية أنه تجعلني إلى يوم القيامة من المنظرين، تمهلني لا تأخذ روحي. ليش؟ قال أولا أسلط على بني آدم لأنه هذا آدم اللي طيح حظي، فلازم أسلط عليه، وثانيا أنتقم منه ومن بنيه إلى يوم القيامة، لأغوينهم أجمعين، كلهم أطيحهم إلا قليل، إلا عبادك المخلصين، وقليل من عبادي، من عباد الله المخلص والشكور، كما تتضح بالآيات. فلذا الله سبحانه وتعالى قال براحتك، تسلط على آدم، أخذ قبل أن يقوم آدم وقبل أن يسجد له تسلط يعني بعدما سجد ولم يسجد إبليس قبل أن يعطس ويقوم آدم أخذ يدخل في عروقه، يدخل مثلا في عينه يخرج من أذنه، يدخل في أذنه يخرج من فمه، يدخل في فمه يخرج من أنفه، وهكذا في عروقه في عظامه إلى أن وصل إلى القلب. أراد أن يدخل في القلب جاء الأمر الإلهي لا هذا ما لك حق، لأنه قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن حرم الله، فلم يتسلط على القلب في تلك الحالة، لذا لم يتسلط على قلب آدم. عندئذ الله سبحانه وتعالى أهبط الجميع آدم وحواء والشيطان إلى الأرض، ومن هناك بدأت العداوة، بدأ الصراع والعداوة والعركة بين آدم قبيلة آدم وبين الشيطان وقبيلة الشيطان، حزب آدم وحزب شيطان صار حزبين، حزب الرحمن حزب الله وحزب إبليس حزب الشيطان، حزب الرحمن حزب الشيطان. ومن ذلك اليوم وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة إنك من المنظرين إلى يوم معلوم وهو ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، هذا الصراع والنزاع موجود، فبدأت العداوة. إذن عندنا عدو، وأول عدو لنا هو الشيطان. اعرف شيطانك، من هو الشيطان؟ أقرأ لك جملة من الآيات القرآنية ثم بعد ذلك نريد أن نتعرف كيف نتخلص. سيدنا أنا هذا عدوي أنا غافل عنه، الليلة راح أفهم عدوي وشون عنده سلطة وشنو عنده من حبائل وشنو عنده من آليات أنه يسلط علي ساعة بساعة دقيقة بدقيقة لحظة بلحظة، وحقك لحظة بلحظة كما سيعلم. اعتبروا بما فعل الله بإبليس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف آية 11 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا هاي الآية بعدة سور في سورة الكهف الإسراء طه جاي هاي الآيات. قال أمير المؤمنين فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس. ليش؟ إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة ما ندري، وإنما ابتلي عن كبر ساعة واحدة، عبادة 6000 سنة بساعة واحدة ضيعها. خطرها واحد يشوف ليالي القدر سنين يأتي وإذا به بساعة واحدة كل هاي الليالي تروح. مثل معروف يقول لك بالفارسي، هذا المثل موجود ما أدري بالعربي موجود أو لا، أنه بعض الأعمال مثل عمل البقرة أجلكم الله، أنه بعض البقر الأنثى طبعا لمن يحلبوها تخلي إلى أن تنترس السطلة، فهذا الحالب أو هذه المرأة التي تحلب تتعب، تتعب ساعة نص ساعة تحلب البقرة، زين لمن انترست السطلة البقرة هاي تدفرها دفرة واحدة وتذب كل الحليب. فشوف ساعة واحدة هذا التعب كله يروح دفرة واحدة، لذا 6000 سنة يعبد الله ساعة واحدة تكبر تكبر، الله قال له أخرج أخرج فإنك رجيم. قال الإمام الصادق أمر الله إبليس بالسجود لآدم فقال يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم، اعفيني عن هاي السجدة اعفيني، لأعبدك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها، لا ملائكة لا أنبياء أبد، فالعبادة خاصة أجيب لك بس هاي السجدة فيني منها. هاي تريد ايش أقولها؟ لأنه بعضهم يجيب الدين من رأسه بذوقه بسليقته يتدين يلتزم بالدين، يقول لك الدين اللي أنا أفتهمه، بابا المرجع يقول فتوى كذا، يقول لك المرجع كيف يقول، أنا الدين اللي أنا أفتهمه. هذا شيطان، هذا شيطان. أكو خمس عليك 200 ألف تومان يقول لك لا ما الخمس أنطي ذولا يأكلوها علينا الأخون دي فلان، لا أنا أنطي مثلا 1,000,000 تومان إلى اليتيم. الله يقول له ما أقبل منك، هاي عبادتك، هاي مو عبادتي، هاي شيطان. أنا أنطي 1,000,000 تومان لليتيم، الله يلمنك هذا الواجب، تجيب اليتيم، اليتيم زين لكن بعد أن تؤدي الواجبات، وإلا إذا المستحبات أضرت بالفرائض فاترك النوافل. الإمام قال النوافل والمستحبات إذا أضرت بالفرائض فاتركوها، هذا شيطان، هو تجيب الفريضة أو تجيب الواجب. لذا قال اعفيني عن هذه السجود، لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله إني أحب أن أطاع من حيث أريد، أنا الطاعة أريدها من محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. أنت الليل ونهار تقرأ للقرآن، رب تالد القرآن والقرآن يلعنه، لأنه هاي العبادة أنا ما أريدها، أنا أردت العبادة من هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب، فأنا من هذا الطريق أريد. أنت تعبد ربك من طريقك، أنا لا أريد، أريد ما أحب، أنا اللي أريده. الشيطان عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخذوه تدرون معناته شنو؟ تارى أكو عندك عدو بس ما مهتم له، لأنه هذاك مشغول، هو عند ألف مشكلة، ألف مشكلة عدوك عندك ومشغول، فأنت تقول الحمد لله الله بلش بمصيبة وغافل عني، لكن هذا مو غافل عنك. فاتخذوه، دير بالك، اتخذ عدو، هذا عدوك الآن موجود، تفاعل وياه، هذا مو غافل عنك، تفاعل مع عدوك هذا. فاتخذوه عدوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هاي ثلاث آيات. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا، كان الإنسان عدوا مبينا. في مواعظ الإمام الكاظم لهشام، ليش قلت أعدى عدوك؟ شوف إمامك الكاظم، فقلت له فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ أمريكا؟ إسرائيل؟ أيهم أوجبهم مجاهدة؟ الآن أنا عندي عدو أريد أجاهد، أنا أريد أصير مجاهد لعدوي. يا عدو يا ابن رسول الله، قال عليه السلام أقربهم إليك، شوف يا الأقرب إليك، وأعداهم لك أكثر عداوة لك، يا هذا عادي، وأعداهم لك. ومن يحرض أعدائك، أمريكا وإسرائيل وغيرهم، يحرض أعدائك عليك وهو إبليس. في البحار مجلد 78 صفحة 315، إبليس أعدى عدوك، أقرب إليك، هذا اللي يحرض أعدائك، أعداء بينك وبين جوارينك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك. يا أخي ليش هالعداوة؟ هالعداوة من الشيطان، الشيطان يلقي بينكم البغضاء والعداوة، العداوة والبغضاء كل من الشيطان. لذا يقول احذر هذا الشيطان. ومن عداوة الشيطان للإنسان، خلي أعرف لك عدوك، قال فبعزتك، يحلف بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. شوف الشيطان من يجي، شوف الشيطان، شوف عدوك، مو من قدامك حتى تشوفه، لا، هذا عدو محاط، عدو من كل جانب يأتيك. ثم لآتينهم من بين أيديهم، من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول لها الله استشوف، استشوف شو سوي، ولا تجد أكثرهم شاكرين، كلهم كافرين يكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى. قال في آية أخرى، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أسوي الأرض كلش حلوة بعينهم، أموالهم وأطفالهم وحياتهم كلها أسويها زينة، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بس دول المخلصين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الآن كرمت علي بني آدم وفرحان يا رب العالمين، طبعا بلهجة أقول الشعبية، فرحان إنه أنت خلقت آدم وكرمته علي، لقد كرمنا بني آدم، إيش راح أسوي بآدم هذا وبجماعته وبأولاده. يقول قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته كلهم إلا قليلا. النتيجة، هذا الحوار بين رب العالمين بين الشيطان، النتيجة شنو؟ شوف الله شو يقول النتيجة، النتيجة بعدها الدنيا ما مخلوقة، بعدها احنا ما جايين، لكن الله نطى النتيجة للشيطان قال ادري ايش راح تسوي، اعلم ماذا تفعل، وادري جماعتك منو، وادري شلون الناس راح يتبعوك، هاي كلها انا ادري. لذا صدق الظن الشيطان. الشيطان كان يظن انه عنده ايش قدرة، عنده علم، كل اساليب السياسة يعرفها، سياسي معنك، اعظم سياسي في الخلق. طبعا في سياسة المكرية، سياسة الشيطانية، تلك شيطنة نكراء، مثل سياسة معاوية، الإمام الحسن قال تلك شيطنة نكراء، سياسة شيطانية. لذا قال الله النتيجة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. اسمع الرواية، قال الصادق عليه الصلاة والسلام فصرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت جماعته الجن، عفاريت الجن، فقالوا يا سيدنا ما هذه الصرخة الأخرى، شكوا اليوم. فقال ويحكم، حكى الله والله كلامي قرآنا، أنا حكاية كانت بيني وبين رب العالمين، الآن صار قرآن، الناس افتهموا الحوار بيني وبين رب العالمين، أنه أنا قايل لأغوينهم أجمعين، ونزلت الآية أنه الله يصدق قولي، يصدق ظني. فلذا قال ويحكم، حكى الله والله كلامي قرآنا وأنزل عليه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ثم اسمع اسمع اسمع، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال وعزتك وجلالك لألحقن الفريق بالجميع إلا فريقا، هذا الفريق هم أوديهم ويا الجميع. قال النبي لا، وقف عند حد إبليس. فقال النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا أنا عندي عباد في الأرض ما تقدر لهم، عندي عباد في الأرض ليس لك سلطان. أمير المؤمنين روح الفداء يقول احذروا عدوا نفذ في الصدور خفيا ونفذ في الآذان نجيا. يجي بإذانك ينجو، يعني خفية خفية ما تسمع صوت، بس يهمس يهمس في الأذن، أذن القلب في المناجات. إلهي أشكو إليك عدوان يضلني وشيطانان يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة. يحول بعد ما أقدر أطيعك، يزين الدنيا إلى درجة إنه بعد أنسى، تأخذني الدنيا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى نفسه ينساها. جنود الشيطان في عداوة المؤمن. قال الإمام الصادق إن الشياطين، شوف جماعة الشياطين جد، إن الشياطين على المؤمنين من أكثر من الزنابير على اللحم. شايف اللحم لما يجي زنبور جد يجي زنبور عليه نحل. يقول المؤمن شياطين أكثر. الرواية الثانية على الإمام الباقر إذا مات المؤمن خلي عن جيرانه من الشياطين عدد ربيع ومضر. أكبر قبائل العرب كان أنذاك ربيعة ومضر، بمقدار ربيعة ومضر داير مداير بيت المؤمن شياطين أكبر. كانوا مشتغلين به مو عايز يهمينه، ربيعة ومضر قبائل شياطين أكو، هذا لما يموت المؤمن ذولا كلهم يروحون من بيت المؤمن، يروحون على بيت آخر وهكذا. الصادق لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، في دار الغرور دار الدنيا، فما يقصد منها إلا أولياؤنا. هذه نقطة مهمة، الشيطان على من يأتي؟ فقط على أهل، على أتباع مدرسة أهل البيت، أخلوا بهلكم أولياؤنا، لأنه بقية ما عندهم شغل، ما عنده شغل الشيطان جماعته مع البقية ما عنده شغل. هاي دائما أنا أذكر هذه القصة في المحاضرات، أنه الولد سأل الوالد أنه أي دين ومذهب أختار، قال له روح خلي فلوس على مفرق طريق، شوف يا أخي يشيل الفلوس اتبع دينه ومذهبه. قال له عجيب، قال له كما أقول لك هذا خلى فلوس، فلوس محترمة خلاها، اجى اليهودي مشالها، اجى المسيحي مشالها، اجى فلان فلان، كل جو قد مفرق طريق كان يمرون فيه الملل والنحل، الى ان اجى الشيعي الاثنى عشر الامامي شالها، وقام عين يمنى ويسر ليكون واحد شايفني، وقلت العراقي شلع بيها زين، ركض ورا قال له عمي اوقف اشوف دينك مذهبه، قال له مسلم شيعي، قال له روح. اجى الابو قال له شنو القصه؟ قال له هذا الشيطان يقوي، هذا يدل على انه الشيطان عنده شغل ويا هذا، لذا وسوس له حتى يشيل الفلوس. فالشيطان انما يكون مع اوليائه لاوليائنا شيعتنا. آليات الشيطان في حرب الإنسان وفتنة الإنسان. لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما، إنه يراكم هو وقبيله. هاي خطر، أنه عدوي ومن أربع أطراف يأتيني وعند هؤلاء الجنود، وهاي فوقها رب العالمين، شنو حكمتك يا رب؟ سبحان الله، حتى يبين عظمة الإنسان أنه مثل هذا الشيطان المؤمن يتغلب عليه، مثل هذا الشيطان المؤمن يتغلب عليه. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنتم تشوفون بس هو وجماعته يشوفوكم، حركاتكم سكناتكم كلها تحت المجهر دوربين عينه شكم أقوم. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان، وحب وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان. آليات الشياطين، حب النساء شهوة. كثير من يا شباب، كل إنسان ترى واقف على نفسه، الإنسان على نفسه، حتى الشياطين قد يكون شبابهم حب النساء، شو نسوي بهم؟ الشهوة شو نسوي في الخلوات؟ اتقوا الله في الخلوات فإن الشاهد والحاكم. خطر حب النساء وهو سيف الشيطان، يقتل المؤمن، يقتل شاب الشيعي، لأنه قلنا شيطان شغله ويا الشيعة، يقتل شاب الشيعي بحب النساء وشرب الخمر والعياذ بالله وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، يرميه ليصيب صدره بحب المال، حب الدولار، حب الدولار. لا تتبعوا خطوات الشيطان. من هم الذين يعبدون الشيطان؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ يا معودين لا تعبدون الشيطان، يعني يصل الأمر إلى عبادة الشيطان. قصص مفصلة، وقت ما عندي مع الأسف. طبعا موضوع مفصل، لكن بما أنه عندي موعد في قناة الكوثر ساعة 6:30 لازم أروح، فلذا أنا أدع هذا البحث بحث مفصل وأنتهي إلى النهاية، أنه كيف نتخلص من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، كيف نتخلص من الشيطان، العواصم من الشيطان والآليات التي الله سبحانه وتعالى جعل هذا العدو. لكن أخبرنا أيها الإنسان هذا عدوك، بس أنا مع ذلك لطيف بك لأنك أنت عزيزي، أنت مخلوقي، أنت أعز خلقي. الإنسان أعز خلق الله، يقول أنت عزيزي، أنت مخلوقي، أنا لطيف بك، لطيف بعباده. زين، من لطف الله أولا يقول لك أنا بيّد لك الشيطان وخطر الشيطان وفلان، لكن كان كيد الشيطان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان، لكن مع الأسف الإنسان ينتهي إلى درجة من الضعف أنه هذا الضعيف يتغلب عليه. أنت الإنسان القوي، عندك آليات القوة، عندك آليات حربية، كما الشيطان الله سبحانه وتعالى أعطاه لك أيضا أعطاك، لماذا لم تستفد من هذه الآليات؟ ليش متحارب الشيطان؟ ليش غافل؟ إذا كان الشيطان حيا الإمام يقول فلماذا هذه الغفلة؟ لذا العواصم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أول إيمانك الشيطان ما عنده سلطة على المؤمن أبد، ليس إنه تأكيد إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أولا، وثانيا وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله، توكل مع هذا شيطانك من الليلة ليلة القادر للسنة القادمة، توكل على الله إنه منا وأنا أنا أحارب شيطاني، لأنه كل إنسان له شيطان في الحديث الشريف. قيل يا رسول الله حتى أنت؟ قال حتى أنا لي شيطان، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانني أنه الشيطان أسلم على يدي فيدلني على الخير. شيطاني مسلم لكن شياطينكم كفار يدلوكم على الشر، عدوكم يدلك على الشر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الحالة الثانية، الآلية الثانية أو العاصمة الثانية الذي يعصمك من الشيطان الاستعاذة والالتجاء والفرار إلى الله، فروا إلى الله. يا أخي الشيطان عدوك دا يجي، تحتاج إلى ملجأ، تحتاج إلى جبل، جبل الله سبحانه وتعالى، جبل بحياتك، فر إلى الله، روح وراء الله، اختفي وراء الله سبحانه وتعالى، استعد بالله ملجأك، استعد بالله سبحانه وتعالى كما ورد في الآيات القرآنية، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا الشيطان أن يحضرني أنا أعوذ بك. إذا مسهم طائف من الشيطان، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم يبصرون. العملية شيطانية، هذه حالة شيطانية، هذا فكر شيطاني يا شباب، هذا فكر شيطاني، ابتعد عنه، استعذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، قول 20 مرة 30 مرة إلى أن تصير حالة الإعادة ملكة في نفسك عند الله سبحانه وتعالى. ليس بعزيز أنه يدفع شر الشيطان عنك، ويدفع وعد بذلك ولا يخلف الوعد. فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اعذ أولادك أسرتك بالله كما فعلت أم مريم، وإني أعيذها بك وذريتها، أو النبي الذي أعادها، أعيذها بك وذريتها، نبي زكريا، وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها. دائما لما تطلع من الباب قل إلهي أنا، أنت وكيلي على أهلي، أنت خليفتي على أهلي، أنت احفظهم، احفظهم من شر الشياطين من الجن والإنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أكو وسواس من الجن والإنس، تشوف جيرانك ربما يطلع شيطان، عندك بنية بالحوش وعندك ولد شاب جيرانك شيطان. فاستعذ بالله وأعدها بالله، وإما ينزغنك قرصة، نزغ قرصة من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله، اذكر الله سبحانه وتعالى. من العواصم 5، قال إبليس 5 ليس لي فيهن حيلة، وسائر الناس في قبضتي. من اعتصم بالله عن نية صادقة، أنا بعد ما أقدر له، هذه 1. 2، واتكل عليه في جميع أموره، يتكل على الله في جميع أموره، أنا ما أقدر له. ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره ما أقدر له. ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه ما أقدر له. ومن لم يجزع على المصيبة ما أقدر له. ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه، أنا هذا ما أقدر له، والبقية تحت قبضتي. عن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصوم يسود وجهه، هذا عدوك، سود وجهه بالصوم، الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، عدوك تكسر ظهره بيش صدقة، يوميا تصدق. قال لموسى أنه يا موسى الشيطان، قال يا موسى لما تيجي فكرة الصدقة رأس سدعة في الصدقة، لأنه بمجرد أن تأتي الصدقة وفكرة الصدقة بذهنك أن أحضر وأمنعك أنت أن تتصدق. جرب وشوفوا، تكرارا ومرارا أنا ذاكرها وكتبت ذلك في مؤلفاتي أيضا، أنه الشيطان الفكرة الأولى رحمانية، هاي خلوها بذهنكم، الفكرة الأولى بالأعمال الخيرية رحمانية، الفكرة الثانية تصير شيطانية مشوبة بالشيطان. قال أكو تبرعات مثلا، جت في ذهنك الفكرة أنه تدفع مثلا 10,000 تومان، وسعك 10,000 زين، أول ما تأتي الفكرة 10,000 هاي فكرة رحمانية، نص ساعة خلي تعدوا لا تطفي فلوس، نص ساعة للتبرع لا تتبرع، وراها يصير 10,000 5,000، جرب 5,000، ساعتين إذا تعدى يصير 1000 تومان، 4 ساعات يتعدى تقول يا معود الجماعة عندهم ما يحتاجون هالساعة 6000، شنو قيمة تدانطين للجماعة ما يحتاجون عندهم. إذا بالليل تفكر يأتي الشيطان يقول لك تدري الجماعة الصبح اللي قالوا تبرعات وانت نويت 10000 تطيط، تدري الجماعة عندهم أيادي خفية ودي يتلعبون بالأموال وفلان، وداك وين؟ إلى سوء الظن، وبعدين ترتب على سوء الظن وتقوم تتجسس وتصير جاسوس على الجماعة وياخذك ياخذك ياخذك خطوة خطوة. أول 10 سواها 5، 5 سواها 1000، وبعدين ياخذ الإنسان خطوة خطوة. فلا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان هالشيء جرو. لذا قال أدليكم الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمؤازر على العمل الصالح يقطع دابره، وأخيرا والاستغفار يقطع وتينه. اذبح الشيطان بالاستغفار، هذه كلها مقدمة للاستغفار، لأنه الليلة ليلة الاستغفار. شوف الأعمال الواردة الليلة 3 ليالي القدر، أولا استغفر الله، صلاة الاستغفار، صلاة التوبة، ركعتين تصلي 7 مرات قل والله أحد، بعد ذلك 70 مرة تقول أستغفر الله وأتوب إليه. في الحديث الشريف عن النبي لا يقوم من مقامه إلا أن يغفر الله له ولوالديه، لك ولأمك ولأبوك. هذا صلاة التوبة في هذه الليلة. ليش هذه الليلة؟ ليلة الاستغفار، ليلة الصلح مع الله سبحانه وتعالى، ليلة أنه تقطع وتين عدوك اللدود وهو الشيطان، اقطع وتينه بالاستغفار دائما. طبعا ليس في قط في هذه الليلة، ولكن في خصوص هذه الليلة 100 مرة يستحب أن تقول في هذه الليلة وخصوص هذه الليلة 100 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الأدعية الواردة في هذه الليلة كلها فيها استغفار، توبة استغفار. فما ورد في الاستغفار والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فعلوا فاحشة، ظلمنا أنفسنا، نحن نعترف، إحنا مثل أبونا آدم قربنا ظلمنا أنفسنا، إحنا لم نستكبر كالشيطان، الشيطان استكبر، أبا واستكبر، أنا لا أستكبر، أنا أعترف بذنوبي. أبي آدم اعترف بذنوبي، وأنا أيضا تبعا لأبي أقتدي بأبي أعترف بذنوبي، أقول يا ربنا ظلمنا أنفسنا. عن الصادق لما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقال عفريت من الشيطان أنا لها بكذا وكذا. قال لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال لست لها. فقال الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قال أنا لها. هاي الآية أنا إلها، أنا أخرب الآية، ما أخلي بها مفعولية، مفعوليتها فاعليتها أسلبها، حلاوتها أسلبها. فعلوا فاحشة يتذكرون يستغفرون الله يغفر، ما أخلي يستغفر، ما أوصل الاستغفار. قال كيف؟ قال أنا لها. قال بماذا؟ قال أعدهم أعطيهم موعد وأمنيهم أماني وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة. شوي شوي أجي خطوة خطوة إلى أذنهم. وين؟ للذنب. أول سلام، أول ضحكة تبسم زين، وراها سلام، وراها جوال تلفون، وراها لقاء، وراها تمد إيد وتمد إيد وما شابه، وراها شوي شوي يقع في الذنب. قال خطوة خطوة حتى يواقع الخطيئة. فإذا واقع الخطيئة غير يستغفرون؟ أمير المؤمنين قال أنا لا أفعل المعصية، ولكن لو عصيت الله لجعلت تحت كل معصية ركعتين، لأن الله وعدنا بذلك، قال الحسنات يذهبن السيئات. كل ذنب ركعتين أخلي جواه حتى يذهب يمسح. لذا قال يواقع الخطيئة، فإذا واقع الخطيئة أنسيتهم الاستغفار، فقال أنت لا. لذا يقول له أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس هذا اللعين الذي يوسوس في صدور الناس دائما ويانا. لطف الله بالنسبة إلى الاستغفار ذاكر تقريبا عناية الله، 20 عناية إلهية لمن يستغفر الله سبحانه وتعالى. عن الإمام الصادق: إن من أجمع الدعاء الاستغفار، الاستغفار يمحو الأوزار. الرسول الأعظم يقول: ادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار. عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. خير الدعاء الاستغفار، خير العبادة الاستغفار. الإمام الرضا يقول: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تتحرك فيتناثر. بمجرد تستغفر هذه الذنوب كلها تتناثر. أمير المؤمنين يقول: تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب في الدنيا وفي الآخرة. تعطر بالاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة: تحت كل ذنب أستغفر الله. الرسول الأعظم يقول: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها الاستغفار. أكثروا من الاستغفار، فإن الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم. إن الله تعالى يعفو للمذنبين إلا من لا يريد أن يغفر له. قالوا: يا رسول الله، من الذي يريد أن لا يغفر له؟ قال: من لا يستغفر. الله يغفر، لكن أكو واحد هو ما يريد. قال: يا رسول الله، يصير يعني واحد ما يريد؟ قال: بلي، ما يستغفر. لما لا يستغفر معناته أنه ما يريد الله يغفر له. لذا استغفروا. أفضل التوسل، أمير المؤمنين يقول: الاستغفار سلاح المذنب. الاستغفار لا شفيع أنجح من الاستغفار. من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. وعزتك، طبعا رواية مفصلة لا أقرأ: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ ألا أن دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار. لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار. من أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة. هذه روايات عديدة في فضيلة الاستغفار، ولا سيما في الأسحار الذين يستغفرون في الأسحار. من يستغفر في صلاة الليل في السحر 70 مرة ولمدة سنة كتب من الذين يستغفرون في الأسحار. يقول الله سبحانه وتعالى: يحب 3 أصوات: صوت الديك، وصوت قارئ القرآن، وصوت الذين يستغفرون بالأسحار. قال لقمان لولده: لا يكون الديك أكيس منك. وهذا معناته أنه الإنسان يكون أشرف من الحيوان، لأن الديك في السحر يقوم ويصلي لربه، كل يعلم صلاته، ويقول في صلاة عن أمير المؤمنين: ينادي: أيها الغافلون قوموا. إلى متى هذا النوم؟ هكذا ينادي الديك. والروايات الأخرى في هذا الباب كثيرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مثل هذه الليلة للاستغفار الصادق. نستغفر الله، وهذه ليلة عظيمة. فتعالوا كلنا، عرفنا عدونا وكيف نتخلص منه. واحدة من الأشياء اللي تخلصنا من الشيطان تقطع وتينه هو الاستغفار. دائما استغفروا يا شباب، انت وتمشي استغفر ربك. فهذه ليلة الاستغفار، ونستعد إلى رفع القرائن على الرؤوس حتى نتوسل بالثقلين كتاب الله والعترة الطاهرة أن يغفر الله لنا في هذه الليلة. فاستعدوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا ريت قبل هذه كان توزع القرائن. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجه بكل جوارحك، بكل وجودك إلى الله، حتى أطرافك انساهم. أنا مقدمة حتى نتوجه بنوايا صادقة وقلوب طاهرة إلى الله سبحانه وتعالى نفتح الدعاء بأسمائه، أسماء الله الحسنى. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كلنا ننادي رب العالمين ونناجيه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله يا ربي وأتوب إليه. يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. يا كريم يا كريم يا كريم يا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. شيخنا شيخنا شيخنا القراية خليها ورا ورا هذا ورا محاضرتي حتى تكمل انت بعد وراء، اذا تفضلوا ويا الناس حتى يشيلون القرآن ان شاء الله. انا لمن اكمل ان شاء الله احنا بخدمتكم. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم طبعا الليلة ليلة يتمنا تعلمون جيدا، الليلة شيعة أمير المؤمنين يتامى، لأنه الليلة ليلة طربة أمير المؤمنين، وإن شاء الله سماحة الأخ العزيز يتحفنا يودينا إن شاء الله إلى النجف وإلى قبر أمير المؤمنين. يا ليتني يا ليتني الآن في الحرم عند أمير المؤمنين ونرفع هذا القرآن على الرؤوس ونقول بك يا الله بمحمد بعلي ونحن بجوار أمير المؤمنين. يعني سير يا رب أسألك ذلك. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة من أريد أبين لك حالي وحالك. الليلة استغفار تتوجه إلى الله، ترى هي لحظة واحدة. شوف الشيطان 6000 سنة بتكبر واحد مسحها في قبالهم عندنا من رحمة الله، أنه في ساعة واحد تتوجه إلى الله كل الذنوب تغفرها، ذنوب 6000 سنة والله العظيم في ساعة واحدة بإمكانك أن تغفر كل الذنوب، لأن الله الذي يمحو 6000 سنة عبادة بتكبر ساعة نفس رب العالمين أيضا يمحو الذنوب كلها بساعة توبة واستغفار. فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة من أنا جاي لبابك الليلة، بابك أمير المؤمنين، أنتم باب الله الذي يتوجه، ونجعل أمير المؤمنين هذا الباب نجعله شفيعا لله في ليلة ضربة أمير المؤمنين. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد قصدته على ثقة بك. إلهي كيف تؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك، ادعوني أستجب لكم، وقد أمرتني بدعائك، صل على محمد وآل محمد، بعد وارحمني إذا اشتد الأنين. آخر لحظة يون الإنسان ويشتد ونينه، الوجع يشتد لأنه يريد ينزع روحه، نزع الروح، نزع الروح مصيبة، مصيبة في الأحاديث عندنا، ما أخطر نزع الروح، فلذا يشتد الأنين والوجع. فيقول له ارحمني في تلك الساعة، أريد ترحمني. إذا اشتد الأنين وحضر علي العمل، بعد عمل ماكو، انقطع العمل، انتهى، الدنيا دار عمل، الآن دار الآخر، هاي ساعة احتضار. وحضر علي العمل وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون، إلى الموت، وأفضيت إلى المنون، وبكت علي العيون، وبكت علي العيون، وودعني الأهل والأحباب، وداع، آخر آخر لحظة أشوف زوجتي وأولادي كلهم أودعهم ويودعوني. والقطع مني الأمل وودعني الأهل والأحباب وحثي علي التراب وحثي علي التراب بعد ونسي اسمي. وين جدك؟ من يذكر جد جدك الآن؟ نسي اسمه، راح. ونسي اسمي وبلي جسمي وانطمس ذكري وهجر قبري وهجر قبري فلم يزر لي زائر فلم يزر لي زائر ولم يذكر لي ذاكر بعد وظهرت مني المآثر يوم الفضيحة يوم القيامة تظهر المآثم والمعاصي وظهرت مني المآثم واستولت علي المظالم وطال شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم صل على محمد وآل محمد وأرض عني خصومي بفضلك وإحسانك وجد علي بعفوك ورضوانك. إلهي ذهبت أيام لذاتي، أيام شبابي واللذة راحت، ذهبت أيام لذاتي وبقيت مآثمي وتبعاتي وقد أتيتك يا ربي وقد أتيتك منيبا وقد أتيتك منيبا تائبا فلا تردني محروما فلا تردني الرحيم يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ثقل الله الأكبر القرآن العظيم كتاب الهداية والسعادة افتحوا أمام وجهك حتى تأخذ من نور القرآن ويتنور وجهك بنور القرآن يتنور روحك بنور القرآن إن شاء الله. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. نقولها رجاء مرة أخرى: أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم من الله. أول حاجة تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، حاجة كل شيعي. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من المستغفرين، اللهم اغفر ذنوبنا، بدل سيئاتنا حسنات، واقبلنا بقبول حسن. ضع القرآن على رأسك، يعني يا رب أنا أضع القرآن على رأسي وأقول في نفسي ولغيري في كل العالم أنه أنا تحت ظل القرآن وتحت ظل أهل البيت الرسول الأعظم فاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر تحت ظل الثقلين، وإني أتمسك بهما، ومن تمسك بهما لن يضل أبدا لأنه لن يفترق حتى يرد الحوض على رسول الله. هذه من عظمة ليالي القدر للشيعة واقعا. يعني اليوم كنت أفكر في سبحان الله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام شلون أدبونا وعلمونا أنه لا ننقطع عنهم وعن القرآن، فلذا في كل سنة ثلاث ليالي علمونا أنه نضع القرآن على رؤوسنا ونتوسل بالقرآن وبأهل البيت، يعني دائما نحن مع القرآن لأنه علي مع القرآن والقرآن مع علي، فنحن مع علي ومع القرآن ومع الله ومع الصادقين. كونوا مع الصادقين محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. اللهم إني اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله